بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع مجالس قراءة كتاب بذل الماعون في فضل الطاعون للإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله عز وجل. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس الخامس من هذا الكتاب الطيب النافع، أسأل الله عز وجل أن يتقبله خالصا وجهه الكريم، وأن يرزقنا به لذة النظر الوجه الكريم، وأن يرفع به الهم ويفرج به القرب عن الأمة الإسلامية وعن جميع أمتنا جميعا، اللهم أمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسانيد إلى الإمام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في كتابه النافع كتاب بذل المعون في فضل الطعام، قال رحمه الله عز وجل: الفصل الثامن، لحظة واحدة، الأخوة لو حدث أي انقطاع على الفيس ينتقلوا إلى المكسر. بسم الله الرحمن الرحيم. والأسانيد إلى الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في كتابه القيم النافع البذل الماعون في فضل الطاعون، قال رحمه الله عز وجل: الفصل الثامن، ذكر الجواب عن إشكال وقع في كون الطاعون شهادة ورحمة. قال رحمه الله عز وجل: روى الإمام مالك بن أنس رحمه الله عز وجل في موطئه وصححه الشيخان من طريقه عن نعيم المجمر وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقب المدينة ملائكة لا يدخل الطاعون ولا الدجال. قال: وأخرج البخاري من رواية شعبة رحمه الله عز وجل عن قتادة عن أنس بن رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة فلا يدخل الدجال ولا الطاعون. إن شاء الله تعالى. قال: أخرجه في كتاب الفتن وفي كتاب التوحيد من رواية يزيد بن هارون عنه وقال: خلف في الأطراف تفرد به يزيد، وأخرجه أبو عوان في صحيحه من طريق يزيد وهو من زياداته على مسلم، وأخرج الترمذي من طريق يزيد أيضا. ووجه الإشكال أنه إذا كان شهادة ورحمة فكيف قرن بالدجال وكيف مدحت المدينة الشريفة بأنه لا يدخلها؟ والجواب عن ذلك أن كونه شهادة ورحمة ليس المراد بوصفه بذلك ذاته، وإنما المراد أن ذلك يترتب عليه وينشأ عنه، وأنه سببه، وأنه تكرر ذلك واستحضر ما تقدم أنه طاعن الجن ظهر مدح المدينة بأنه لا يدخل، إشارة إلى أن كفار الجن وشياطينهم ممنوعون من دخول المدينة الشريفة، ومن اتفق دخوله إليها منهم لا يتمكن من أحد أهلها بالطعن، حماية من الله تعالى لهم منهم، فإن قيل طعن الجن لا يختص بوقوعه من كفارهم في مؤمن الإنس بل يقع من مؤمن الجن في كفار الإنس كما تقدم تقريره. فإذا سلم منع الجن الكفار من المدينة لم يمنع من آمن منهم، فالجواب أن دخول كفار الإنس إلى المدينة غير مباح، فإذا لم يسكن المدينة إلا من أظهر الإسلام جرت عليه محكم المسلمين، وصار من لم يكن خالص الإسلام تبعا للخالص، فحصل الأمن من وصول الجن إليهم بذلك، فلذلك لا يدخل الطاعون أصلا. وهذا الجواب أحسن من جواب القرطبي في المفهم، حيث قال: المعنى لا يدخل من الطاعون مثل الذي في غيرها قطاعون عمواس والجارف، وهو جواب صالح على تقرير التنزل أن لو وقع شيء من ذلك بها. وقال غيره: سبب الرحمة لم ينحصر في الطاعون، وقد قال صلى الله عليه وسلم: غير أن عفايتك أوسع لي، فإن ذلك من خصائص المدينة الشريفة. ولوازم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها بالصحة. هذا حصل ما أجاب به الشيخ ولي الدين والقاضي تاج الدين، وذكر المنبجي رحمه الله جوابة أخرى منها أن هذه معجزة لأن الأطباء من أولهم إلى آخرهم عاجزوا أن يدفعوا الطاعون عن بلد من البلاد بل عن قرية من القرى، قد امتنع الطاعون من المدينة بدعاء صلى الله عليه وسلم وبخبره هذه المدة المتطولة. قال رحمه الله عز وجل: قلت وليس هذا بجواب عن الإشكال، ومنها ما تقدم من أنها حرست من الشياطين، كما تقدم منها أنه عوضهم عن الطاعون بالحمى، لأن الطاعون يأتي بعد مدة والحمى تتكرر في كل مدة فتعادل، ومنها أن ذلك كان مخصوصا بزمنه صلى الله عليه وسلم، ومنها أنها صغيرة فلو وقع بها الطاعون لفاني أهلها. قلت ويظهر لي جواب أخص من هذه الأجوبة بعد استحضار الحديث الماضي في الباب الأول عن أبي سعيد عن أبي عسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل بالحمى والطاعون، فأمسكت الحمى بالمدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام. الحديث هو أن الحكمة في ذلك أن صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة كان في كلة من أصحابه عددا ومددا من زاد وغيره، وكانت المدينة وبيئة كما سبق في حديث من عشر رضي الله تعالى عنه، فناسب الحال الدعاء بتصحيح المدينة لصحة أجساد المقيمين بأن يكفوا على جهاد الكفار، وخير صلى الله عليه وسلم بين في أمرين، فاختار حينئذ الحمى بالمدينة لأن أمرها أخف من أمر الطاعون سرعة الموت به غالبا. فلما أذن له في القتال كان قضية استمرار الحمى ضعف الأجساد التي تحتاج إلى القوة في الجهاد، فدعا حينئذ بنقل الحمى إلى الجحفة، فأجيب دعاء صلى الله عليه وسلم على وصارت المدينة صح بلاد الله تعالى. فإذا شاء الله موت أحدهم حصل له الشهادة التي كان من الطاعون بالقتل في سبيل الله الذي هو أعلى درجة، ومن فاته ذلك منهم مات بالحمى التي هي حظ المؤمن من النار، وكل يوم منها يكفر سنة. واستمر ذلك بالمدينة بعد صلوات ربه وسلامه عليه تمييزا لا عن غيرها من البلاد تحقيقا لإجابة دعاء صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله عز وجل: نعم، شاركتها في ذلك مكة المشرفة، فلم يدخل الطاعون فيما مضى من الزمن كما جزم به ابن قتيبة في المعارف، ونقله جماعة من العلماء عنه وقروه إلى زمان شيخ محي الدين رحمه الله عز وجل، ذكر ذلك في كتاب الأذكار وغيره، لكن قد قيل أنه دخلها بعد ذلك في الطاعون العام الذي وقع في سنة 49 و700. وبعد ذلك فإن ثبت ذلك فلعله لمن ترك من حرمتها بسكن الكفار فيها، وخصوصا في زماننا هذا، ثم وقفت والله تعالى المستعان. قال رحمه الله عز وجل: الفصل التاسع، ذكر الجواب عن إشكال آخر وقع في كون الطاعون شهادة. ورحمه قال ابن ماجه: حدثنا محمود بن خالد الدمشقي، حدثنا أخو سليمان بن عبد الرحمن أبو أيوب عن أبي مالك عن أبيه عن أبي عن عطاء ابن أبي رباح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تطر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون، ولو جاءوا التي لم تكن ناضت في أسلافهم الذين مضوا ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطر، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم يحكم أئمتهم بذي كتاب الله، ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. قال رحمه الله عز وجل: وأخرجه البيهقي من هذا الوجه، وقال: في أول كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عليكم السلام وبركاته، فقال: كيف أنتم إذا وقع فيكم خمس؟ وقال: في الأولى يعمل بها فيهم علانية، وقال: في الرابع وما حكم أمرهم بغير ما أنزل الله إلا سلط الله عليهم عدوا فاستنفذوا بعض ما في أيديهم، وقال: في الخامسة وما عطلوا كتاب الله وسنة نبيه إلا جعل الله بأسهم بينهم. وابن أبي مالك المذكور في سنده وخالد بن يزيد بن عبد الرحمن وأبو مالك كنية جد أبيه أو جده عبد الرحمن، وكان فقيها، وقد وثق أحمد بن ابن صالح المصري وأحمد بن عبد الله بن صالح العجلي وأبو زرعة الدمشقي، وضعف يحيى بن معين أحمد بن حنبل والنسائي والدارقطني رحمهم الله عز وجل جميعا. وقال ابن حبان: من فقهاء الشام كان صدوقا في الرواية، ولكنه كان يخطئ كثيرا، وذكر له ابن علي حديث غير هذا، ثم قال: وله غير ما ذكرت، ولم أرى من حديثه إلا ما يحتمل، انتهى كلامه رحمه الله. وللحديث شاهد أخرجه مالك في الموطأ من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ما ظهر الغلول في قوم إلا ألقى الله في قلوبهم الرعب ولا فشى الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم الموت، ولا نقص قوم المكيال، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق، ولا حكم قوم بغير الحق إلا فشى فيهم الدم، ولا نقص قوم عهد العهد إلا سلط عليهم العدو. وأخرج الطبراني من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سنة أيضا مقال، ولبعض شاهد من حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه. أخرج الطبراني من رواية محمد بن راشد أن رجلا حدث أنه سمع عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يقول أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قوم يظهر فيهم الزنا إلا أخذوا بالفناء، وما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنة، وما من قوم يظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب. وفي سنده مع المبهم عبد الله بن لهيعة، وله شاهد أحسن من هذا، أخرجه الحاكم في كتاب الجهاد من المستدرك من طريق بشير بن المهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقض قوم العهد قط إلا كان القتل بينهم، ولا ظهر الفحشة في قوم قط إلا سلط الله عليهم الموت، لا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم من قطرة. وقال صحيح على شرط مسلم انتهى كلامه رحمه الله. وقرأته على فاطمة بنت المنجي عن أبي ربيعة بن قدامة قال: أنبانا الحافظ ضياء الدين المقدسي رحمه الله قال: أنبانا زياد بن أبي طاهر عبد الله بن اللفتواني قال: أنبانا الحسين بن عبد الملك قال: أنبانا عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن الرازي قال: أنبانا جعفر بن عبد الله بن فناك قال: أنبانا أبو بكر محمد بن هارون قال: حدثنا محمد بن إسحاق والصغاني حاء قال رحمه الله جل. وقرأت علينا على إبراهيم بن محمد بن الصديق بالمسجد الحرام أن أحمد بن أبي طالب أخبرهم عن جبيب بن أبي السعادة قال: أنبانا أبو الفتح بن البطية إجازة قال: أنبانا أبو الفضل بن خير قال: أنبانا أبو علي بن شاذان قال: أنبانا عبد الله بن إسحاق قال: أنبانا الحسن بن سلام قال: حدثنا عبد الله بن موسى قال: حدثنا بشير بن المهاجر به. وأخرجه أبو يعلى من هذا الوجه. قال حدث أخرج أبو يعلى من هذا الوجه وبشيرون أخرج له مسلم وبقية رجال الصحيح. وصح طرق هذا الحديث ولا علة غير قادحة. أخرج البياقي في الكبرى من طريق عبد الله بن مبارك عن حسن بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ويحتمل أن يكون محفوظين، وإلا فهذه الطريق أرجح الاحتمال أن يكون بشير بن المهاجر سلك الجادة. وخرج الحاكم أيضا من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظهر ولد الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله تعالى. وأخرج أحمد وأبو يعلى عن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال أمتي بخير ما لم يفش فيهم ولد الزنا، فإذا فشى فيهم ولد الزنا فيوشك أن يعمهم الله بعقاب. وفي سند محمد بن إسحاق حديث حسن لا سيما في المتابعات قال: وقع في الترغيب والترهيب للمدري رحمه الله أنه وقع عند أحمد بلفظ: إذا فشى فيهم الزنا في الموضعين، وعند أبي يعلى: إذا فشى فيهم ولد الزنا في الموضعين، وليس كما قال، بل هو عند أحمد أيضا بلفظ ولد الزنا وهما بمعنى فإن ولد الزنا مسبب والله تعالى أعلم. قال: وتقرير الإشكال من هذه الأحاديث أن السياق يقتضي أن الله تعالى يقطع عقوبة لمرتكب المعصية، فكيف يكون له شهادة ورحمة؟ والجواب أنه لا منافة بينها، فإن من رحمة الله تعالى بهذه الأمة المحمدية أنه عجل لعقوباتهم في الدنيا. ففي حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمتي أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة عذابها في الدنيا والفتن والزلازل والقتل. وأخرجه أبو داود بسند حسن. وأخرج الطبراني من رواية سليمان بن داود الخولاني قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول لأبي بردة: حدثنا بحديث ليس بينك وبين أبيك فيه أحد. قال: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي أمة مقدسة مباركة مرحومة لا عذاب عليها يوم القيامة، إنما عذاب بينهم في الدنيا والرجال ثقات. قال: أخرج أبي يعلى من رواية حميد بن هلال عن أبي بردة عن رجل من المهاجرين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقوبة هذه الأمة بالسيف ورجاله ثقات. قال: وأخرجه عليك السلام والكرم. قال: وأخرج أبو يعلى رحمه الله أيضا بسند صحيح من رواية أبي مالك الأشجعي عن أبي حازم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ان هذه الامة امة مرحومة، لا عذاب عليها الا ما عذبت بها انفسها. قلت: وكيف تعذب انفسها؟ قال: اما كان يوم النهر عذاب، اما كان يوم الجمل عذاب، اما كان يوم صفين عذاب. قلت: وهذا معنى حديث ابي موسى: عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل، فهو شاهد قوي له مثله لا يقال بالرأي، وهو محمول على معظم الأمة المحمدية لثبوت حديث الشفاعة، أن قوما يعذبون ثم يخرجون من النار ويدخلون الجنة، لكن الغرض أن قوما الطاعون من انتقام الله تعالى بسبب هتك حرماته لا ينافي أن يكون شهادة ورحمة في حق جميع من طعنا، لا سيما أكثرهم لم يباشر الفحشة المذكورة، لكن لعله أن مع عمهم العقاب لتقاعدهم عن أمر المعروف والنهي عن المنكر وتخاذلهم عن نصيحة بعضهم بعضا أو تدنس ذوي العفة منهم بأنواع المعاصي غير الفاحشة، حتى صارت كلمتهم لا تسمع وموعظتهم لا تقبل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وإما أن يكون لزيادة حسنات من لم يباشر الفاحشة ولم يقصر فيما يجب عليه من الأمر والنهي، كما ثبت في الحديث الآخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليكون له عند الله منزلة فما يبلغ بعمله فما يزال يبتلي بما يكره حتى يبلغه إياها. صححه ابن حبان رحمه الله عز وجل، ولا شاهد عند أبي داود من طريق محمد بن خالد عن أبي عن جده. فهذا جاء في من يكون له الطاعون شهادة ورحمة بخلاف غير هؤلاء، فلا يكون لهم ذلك إلا مجرد عقوبة. قال رحمه الله عز وجل: ومن ثم تجد الكثير ممن اتصف بالصفة المذكورة يشتد قلقه ويكثر تضجره وتكرهه ويتحيل بوجوه من الحيل في دفع بأنواع من الأشياء التي يقال إنها تدفع كروك، والخواتيم والبخورات والعود التي تعلق في الرؤوس وتكتب على الأبواب، والتلبس بأنواع من الطيرة التي نهى الشارع عنها، والحمية عن كثير من المأكولات وغيرها، وحالة الأمر إلى الهواء والماء من غير نظر إلى سبب الحقيقي ومادة الصحيحة، والتجنب لحضور الجنائز التي ترقق القلوب وتستجلب الدمع وتؤثر الخشية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال رحمه الله عز وجل: وتورث الخشوع على غير ذلك مما يحرم صاحب ثواب الصبر والاحتساب الذي رتب الشهادة على حصوله، وأكثرهم يموت بغير الطاعون في زمن الطاعون فتفوته درجة الشهادة ويخرج من حياة الدنيا رغما، لكن من ختم له بالوفاء على الإسلام فقد حصلت له النجاة من الخلود في النار. وتأيد الخبر المقتضي لأن أعظم أسباب الطاعون فشو الزنا لما تقدم في آخر الباب الأول من قصة بلعم، والله تعالى أعلم. ونجد كثيرا من أهل الخير بخلاف الصفة المذكورة، هم مراتب، منهم من نجده مستبشرا كما وقع على السلف مسلم عز رضي الله تعالى عنه وغيره، ومنهم من نجده مسلما مفوضا راضيا ومن كان لا يحب أن يموت كما هو مركوز في الطباع، ومنهم من يكون كذلك لكن يكون أشرف على نفسه فهو خائف من أن يهجم عليه الموت قبل أن يتخلص من التبعات. فنسأل الله العفو والعافية بمنه وكرمه، وقد ظهر لي من كون الفحش سبب الطاعون إن ثبت الخبر جواب عن وصف الجن بأخوة الإنس، وحمل الأخوة على أخوة الدين، وهو أن يقال: حد الزاني البكر الجلد، والزاني المحسن إزهاق النفس بصيغة مخصوصة، فلا يبعد أن يسلط مؤمن الجن بإقامة الحد على الزاني بهذا الطعن فتزهق الروح من أحصن ويعذب من لم يحصن، أو يتركون الإنس على هيئة المحاربة بسبب ما وقع منهم من الضرر الفحشة بالفعل وترك الإنكار، فإذا وقع الحرب وقع القتل عموما ثم يبعثون المقتولون على نياتهم كما ثبت في قصة الجيش الذي يخصب بهم، كما أخرجه المسلمون وأبو داود من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، والأحمد بسند صحيح عنها رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أظهرت المعاصي في أمته عمام الله بعذاب من عندي، فقالت: يا رسول الله، أما فيهم صالحون قال: بلى، يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون لمغفرة من الله ورضوان ولمسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ثم يبعثهم الله على نية ما أخرجه أحمد بن أحمد من سياق ما أخرجه أم سلمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وللطبراني في الأوسط من حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها نحوه، وفيه ثم يبعث كل امرئ على نيته. ففي هذا أوضح البيان أن تسمية الطاعون عذابا ورحمة لا تنافي بينهما، على حمل كل من الوصفين على اعتبار الآخر، ولا مانع من أن يأذن الله تعالى المؤمن الجن في عقوبة من شاء من الإنس بذلك، وإن كان فيهم غير المذنب كما يقع الإذن لبعض الملائكة في خسف بلد من البلاد بمن فيها، أو بإغراق سفينة عظيمة، أو بإيقاع زلزلة عظيمة تخرب منازل كثيرة ويموت في الهدم خلق كثير، ثم تكون منازل في الآخرة شتى، ولا ينسب لمن تعاطى ذلك من الملائكة ولا مؤمن الجن معصية. فيصح وصف الجن على أداب الأخوة قوة الإيمان، وحيث ورد بلفظ الأعداء فعلى ما تقدم الله تعالى أعلم. ثم وجدت أصل هذا الجواب منقولا في جزء المنبجي المذكور، ولفظه يحتمل أن يكون تسلية مؤمن الجن على فساق الإنس كالزناة المعاصي منهم وما أشباههم ممن صار دمه هدرا، إذ لا يجوز المؤمن الجن أن يقتل مؤمن الإنس عمدا بغير حق. انتهى كلامه رحمه الله. قد تقدم في الباب الثاني من كلام ابن القيم رحمه الله شيء من هذا، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله عز وجل: الفصل العاشر، ذكر كشف مشكل ما في هذا الباب الثالث. قال قوله رحمه الله عز وجل: الحزة بضم المهملة وتشديد الزاهية القطعة من اللحم قطعت طولا، والمراق تقدم تفسير قوله الخار بمعجمة وراءه مشدد أي الساقط، والمجنوب هو الذي به علة ذات الجنب، وقد ذكر تفسير قوله عاتيك بمهملة ومثلناك آخره كاف بوزن عظيم، قوله قضيت جهازك بكسر الجيم بعد الألف زاي أي حاجة السفر أي فرغت منها وأكملت الآلات فعاقك المرض، قوله بجمع أي بضم الجيم وسكون الميم، وعن الكساء بكسر الجيم أي تموت هو في بطنها ولدها، وهو معنى المجموع كالذخر المعنى المزخور، والمعنى أنها ماتت ومعها شيء مجموع فيها غير منفصل عنها، وقيل هي التي تموت بكرا، وقد ذكر تأبيد الوجه الأول في الأصل قوله أبو العميس بمهملة المصغرة وآخره مهملة، واسمه عتبة بن عبد الله قوله السل بكسر المهملة وتشديد اللام مرض معروف، قوله بسوراره بضم المهملة وبكسرها أيضا جمع سرة بالضم وبضم وفتح أوله ما يقع من السرة، قوله المحرام بلفظ حرام ضد حلال، قوله المائدة فسر في الأصل المائد فسر في الأصل قوله عند عين باتا بكسر المهملة وفتح النون بعد موحدة، والقولان بفتح المعجم وسكون الواو، قوله يظن بهم بفتح التحتانية والضاد المعجمة، والضن بالمعجمة الساقطة معناه البخل، والمراد به هنا أن سبحانه وتعالى لا يريد بهم ذلك، قوله قارف فتح القاف والراء بعدها فاء اكتسب، قوله أبو مسلم بن عائز بمهملة ثم تحتانية مهموزة ثم ذا المعجمة، قوله همار بزن عمار، قوله إن يلقوا بضم أوله وسكون اللام وفتح القاف وسكون الواو، لا يلفتون بكسر الفاء يطلعون بتشديد الطاء، قوله شرايح المعجمة وآخره مهملة مصغر، وضم ضم معجمتين بوزن جعفر، إسماعيل بن عياش بتحتانية ومعجمة، ودحامي بمهملة مصغر، الفسوي بفاء ومهملة، وقوله العرباض بكسر المهملة وتكون الراء بعدها موحدة وآخره معجمة، سارية بمهملة وبعدها بعد الألف راء ثم تحتانية خفيفة، قوله بحير بفتح الموحدة وكسر المهملة ثم تحت نيسا، كان قول ابن أبي الفرات بلفظ النار المشهور، وعبيد الله بن بريدة بموحدة وراء، ويحيى بن يعمر بتحت نيسا وزن جعفر، قوله الفتان بفاء ثم مثنى ثقيل أي الملك الذي يسأل الميت في قبره، وقد فسر الحديث الذي بعده ويؤمن فتنة القبر، قوله نعيم بنون مصغرة، والمجمر بضم الميم وسكون الجيم وكسر الميم وكسر الميم، قوله عمواس بفتح المهملة والميم، وقد تسكن عمواس وتخفيف الواو وآخره مهملة اسم موضع بالشام، وقيل قليل لذلك الطاعون عمواس لأنه عمواس، وقرأت بخط ابن عساكر رحمه الله في بعض الروايات قصة عمر في طاعون في طاعون عام مواس، فإن كان محفوظا فلعل اسم الموضع مواس وأضيف العام إليه ثم أدغم الكسرة الاستعمال خفف. وكان طاعون عام مواس سنة 17، وقيل سنة 18، والأول صح فإن عام 18 كان عام الرمادة، وهي المجاعة التي كانت في الحجاز، ومات فيها 25,000، وقيل 30. قوله الجارف بجيم وآخره فاء، سمي الطاعون بذلك لأنه جرف الناس كما يجرف السيل الأرض فيأخذ معظم ما فيها. وفي سنة وقوع هذا الطاعون اختلف كثير، ذكر النووي في أول شرح مسلم أرجحه أنه في العشر السابع، إما سنة 64 أو 69، وقيل بالبصرة، وقع فيها أيضا بها أيضا طاعون يسمى الجارف سنة 87، وطاعون أي يقال له طاعون غراب دون الجارف، وعدة طواعين كانت بها. وكان بالكوفة الطاعون الذي فر منه المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، فرجع فمات وهو سنة 50، وقبله في حياة أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وقبله في حياة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، مجمعا كنا ذلك بالكوفة. وكان بمصر سنة 80، وكان بالشام بعد طاعون عام واسع عدة طواعين بعضها توالى حتى كان خلفاء بني أمية يسكنون إذا قارب أوانه البوادي، ولذلك أقام هشام منهم بالرصافة. يقال أن بعض أمراء دمشق لبني العباس خاطبا فقال احمدوا الله الذي ذهب عنكم الطاعون منذ ولينا عليكم، فأجابه رجل جريء من الشاميين فقال ما كان الله ليجمعكم علينا والطاعون، في المثل لا يكون الطاعون والحجاج. ولم يقع في الدنيا طاعون أعظم من الكائن في القرن الثامن، فكان بالديار المصرية والشامية سنة 49، وابتدى قبل ذلك وفي غيرهما سنة 48، وفي ذي القعدة منها إلى أن ارتفع في صفر سنة 50، ولم يبقى قريب من الأقاليم السبع حتى دخلوا في هذه المدة. وذكر الصفدي في رسالة له أن وقع في مرآة الزمان على نظيره في 98 و40 و400، وليس كما قال إنما هو نظيره في الفناء لا في خصوص الموت والطاعون، فإن سبب ذلك ذكره صاحب المرآة الغلاء والقحط، فكان الموت بالجوع. ثم كان بالديار المصرية والشامية غيرها عدة طواعين ليس في العظم مثله، والله يفعل ما يشاء ويختار. وقوله ويتخيرون مما أنزل الله هكذا وقع في ابن ماجه، وليست على ثلج من ضبطها، ولعله أشار إلى أن الحاكم إذ لم يجد نصا لا يحكم بهواء، بل يتأمل النصوص فيأخذ بما يدل عليه ولا يخرج عنها إلى ما يخالفها، أو هو يشار إلى ردع من يأخذ بالمتشابه ويترك المحكم ونحو ذلك، والعلم عند الله تعالى. قوله إلا فشى فيهم الدم لعل معناه قتل، إلا أن كثرة الدم تنشأ عنه ويمكن أن يؤخذ منه إرادة الطاعون لأن الدم يثور منه. يا جماعة المكسر مفتوح، ربما يكون انتوا عندكم البرنامج مش مظبوط، لان في ناس دخلت على المكسر، في ناس بتدخل على المكسر. قوله بالسنة بفتح المهملة والنون اي القحط، قوله الرشا بضم الراء والمعجمة، وبالمعجمة قوله اللفتواني بفتح اللام وسكون الفاء وضم التاء المثنى، قوله فناكي بفتح الفاء وتخفيف النون وبعد الألف كاف ثم تحتانية. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الرابع، قوله رحمه الله في حكم من خروج من البلد الذي يقع بها الطعام والدخول إليها. قال الفصل الأول من الباب الرابع ذكر الزجر عن خروج من البلد الذي يقع فيها الطعام فرارا منه. قال الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. قال عبد الرزاق في تفسير أخرج الطبري من طريق أخرى أكلهم عن معمر عن حسن قال فروا من الطاعون فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم ليكملوا بقية أجالهم. لفظ الطبري ولفظ عبد الرزاق في التفسير عن معمر عن حسن وقتادة قال فروا من الطاعون فذكر مثله. قال معمر وقال كلبي كانوا 8,000. قال قتادة عن أكلم فروا من القتال. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق سعد بن بشير عن قتادة قال وقع الطاعون فخرج منهم الثلث وبقي الثلثان ثم أصابهم فخرج الثلثان وبقي الثلث ثم أصابهم فخرجوا كلهم فأماتهم الله عقوبة. وأخرج الطبري رحمه الله من طريق أشعث عن الحسن قال خرجوا فروا من الطعام فأماتهم الله قبل أجالهم ثم أحياهم إلى أجالهم. ومن طريق محمد بن إسحاق عن أبي بن منبه قال كان حزقيل بن بورة يقال له ابن العجوز وهو الذي دعا للقوم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حتى لم تأت الآية. قال ابن إسحاق فبلغنا أنهم خرجوا من بعض الأوباء من الطاعون أو من سقم كان يصيب الناس حذرا من الموت فذكر القصة. وكان عبد بن حميد في تفسيره أخبرنا روح بن عبادة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال ما قتاهم الله على فرارهم من الموت فأمدتهم الله عقوبة ثم بعثهم الله لبقية أجلهم ليتوفوها ولو كانت أجل القوم حانت ما بعثوا بعد موتهم. وقد أخرج ابن أبي حاتم هذه القصة مطولة من طريق أسباط عن السدي عن أبي مالك في هذه الآية قال كانت قرية يقال لها داوردان قريبا من واسط فوقع فيهم الطاعون فقامت طائفة منهم وهربت طائفة فأجلوا عن القرية وقع الموت في من أقام فيهم وأسرع فيهم وسلم الآخرون حتى إذا ارتفع الطاعون عنهم رجعوا إليهم فقال الذين قاموا إخواننا كانوا أحزن منا فلو كنا صنعنا كما صنعوا كما كنا سلمنا ولئن بقينا حتى يقع الطاعون لنصنعن مثل صنيعهم فلما كان من قابل وقع الطاعون فخرجوا جميعا الذين كانوا أجلوا والذين كانوا أقاموا وهم بضعة من رسالة يأتون ألفا فساروا حتى أتوا واديا أفياحا فنزلوا فيه وهو بين جبلين فبعث الله إليهم ملكين ملكا بأعلى الوادي وملكا بأسفل فنادوهم أن موتوا فماتوا فمكث ما شاء الله ثم مر به نبي من الأنباء يدعى حزقيل فرأى تلك العظام فوقف متعجبا كثرة ما يرى منها فأوحى الله إليه أن نادي أيتها العظام إن الله يأمرك أن تجتمع فاجتمعت العظام من أقصى الوادي وأدناها فالتزق بعضها ببعض قال كل عظم من جسد التزق بجسده فصاروا أجسادا من عظام ليس ثم لحم ولا دم ثم أوحى الله إليه نادي أيتها العظام إن الله يأمرك أن تكتسي لحما يعني فاكتست لحما ثم أوحى الله إليه نادي أيتها الأجساد إن الله يأمرك أن تقومي فبعثوا أحياء ثم رجعوا إلى بلادهم فكانوا لا يلبسون ثوبا إلا كان عليهم كفنا واسما بيعرفهم أهل ذلك الزمن فأقام حتى عليهم أجل بعد ذلك. هذا إسناد حسن مرسل وأبو مالك اسمه غزوان بالغين المعجمة المفتوحة وزي السكنة تابعي موثوق والراوي عنه اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي وهو تابعي صغير من رجال مسلم. قال أخرجه الطبري من رواية السدي نحو بطوله ولم يذكر أبا مالك وقال فيه فلما رأهم وقف عليهم فجعل يتفكر فيهم ويلفت شدق وأصابعه فأوحى الله إليه يا حزقيل تريد أن أريك كيف أحييهم قال نعم وإنما كان تفكره أن أتعجب من قدرة الله عليهم وعندهما جميعا في آخره عن أصباط عن منصور بن المعتمر عن مجاهد كان كلامهم حين بعثوا أن قالوا سبحانك ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت. زاد الطبري فرجعوا إلى قومهم أحياء يعرفون أنهم كانوا موتى سحنة الموت على وجوههم. أخرج الطبراني وابن أبي حاتم من طريق الأهل بن يساف بطوله ولكن لم يسم النبي المذكور ولا العدد في حديثه فقال الذين خرجوا لو أقمنا كما قام هؤلاء لأهلكنا كما هلكوا. وقال المقيمون لو ضعنا كما ضعنا هؤلاء لنجونا كما نجوا. وفيه أن النبي لما مر بهم قال يا رب لو شئت أحييت هؤلاء فعمروا بلادك وعبدوك فقال وأحب لك أن أفعل قال نعم قال قل كذا وكذا فتكلم به فنظر إلى العظم إن العظم لا يخرج من عند العظم الذي ليس منه إلى العظم الذي هو منه ثم أمر بأمر فإذا العظام تكتسي لحما ثم أمر بأمر فإذا هم قعود يسبحون ويكبرون ثم قيل لهم قاتلوا في سبيل الله. وأخرجه عبد بن حميد بن أبي حاتم أيضا من طريق النضر أبي عمر الخزاز عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نحو رواية السدي عن أبي مالك عن والنضر ضعيف ولكن إذا ضمت روايته لرواية أبي مالك قويت ولا طريق أخرى عن ابن عباس بسند صحيح لكنه مختصر. قال في ريابي في تفسيره حدثنا سفيان والثوري وأخرجه الطبري من طريق أبي أحمد الزبيري ووقيع عن سفيان عن ميسرة النادي عن منهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى لم تروا الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف حذر الموت قالوا كانوا 4000 خرجوا فرارا من طاعون، قالوا نأتي أرضا ليس فيها موت حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا قال لهم الله موتوا. فمر عليهم نبي من الأنبياء فدعا ربه أن يحييهم فأحياهم، وكذا أخرجه إسحاق بن راهوية في مسنده وابن المنذر من طريق وكيعا، وفي رواية أبي أحمد أن يحييهم حتى يعبدوه فأحياهم، وقد أخرج عبد بن حميد والطبري من طريق وابن بن منبه أنهم كانوا 4000، وسمى النبي المذكور حزقيل، وقد أخرج الطبري من طريق حكام بن عنبسة عن حجاج بن أرطاء أنهم كانوا 4000، ومن طريق عطاء الخراساني قالوا كانوا 4000 أو أكثر. ومن وجه آخر عن حكام بن عنبسة عن أشعث بن أسلم البصري، وعليكم السلام وبركاته، قال بينما عمر يصلي ويهوديان خلفه إذ قال أحد من صاحبه أهو هذا، فلما انفتل سألهما فقال إن نجدك في كتاب الله قرنا من حديد تعطي ما أعطى حزقيل الذي أحيا الموتى بإذن الله. فقال عمر ما نجد في كتاب الله حزقيل ولا أحيا الموتى بإذن الله إلا عيسى. فقال أما تجد في كتاب الله ورسل أنهم نقصصهم عليك؟ فقال بلى. قال فهو منهم، وأما أحيا الموتى فسنحدثك أن بني إسرائيل وقع فيهم الوباء، فخرج منهم قوم حتى إذا كانوا على رأس ميل أماتهم الله فبنوا عليهم حائطا حتى إذا بليت عظامهم بعث الله حزقيل فقال عليهم فقام عليهم فقال ما شاء الله، فبعثهم الله له. فأنزل الله تعالى في ذلك ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم ألوف. قال فهذه الرواية تشد بعضها بعضا، وشذت رواية أخرى إحداها في السبب. فخرج الطبري من طارق جويبر عن ضحك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال يعني بالألوف كثرة العدد أمر أن يقاتلوا في سبيل الله ففروا من الجهاد فأماتهم الله ثم أحياهم وأمرهم أن يعاودوا الجهاد. وهذه طريق وهي فإن جويبر المتروك ضحك عن ابن عباس منقطع، وقد رواه سنيد ثم الطبري من طريقه من وجه آخر عن ضحك عن حوادة وسنيدا هذا فيما قوله الطرق الماضية من أن فرارهم كان بسبب الطاعون أقوى مخرجا وأحسن طرقا ثانيها في المدة التي بين إماتتهم وأحيائهم. فنقل القرطبي أن المدة كانت 7 أيام، وكل 8، وكل شهر، وكل أكثر من شهر. وظهر الأخبار الماضية أن المدة كانت فوق ذلك بحيث بليت أجسادهم وتمزقت أوصالهم وصاروا عظاما. وقد أخرج الطبري رحمه الله وأبي المنذر من طريق عمرو بن دينار بسند صحيح إليه قال في قوله تعالى لم تر الذين خرجوا من ديارهم الآية، قال وقع الطاعون في قرية فخرج الناس وبقي الناس، فهلك الذين بقوا في القرية وبقى آخر، ثم وقع الطاعون فخرج الناس أكثر ممن خرج أولا وبقي ناس، فهلك الذين بكوا. فلما كان الثالث خرجوا بأجمعهم إلا قليلا فأماتهم الله ثم أحياهم، فرجعوا لبلادهم وقد توالدت ذرية ممن تركوا بها. فصار يقول بعضهم لبعض من أنتم؟ خرج ابن المنذر من طريق ابن جريج عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما وقع الطاعون وخرجوا انتظرهم أهليهم فلم يرجعوا، فركبوا فأيدوهم موتى فعجزوا عن دفنهم فحضروا عليهم جدارا ثم بعث الله بعد زمان لا يفقده رجل منهم عقالا مما كان معه فما فوقه، فدخلوا بلدا فجعل رجل منهم يأتي مسكنه فيجد فيه ابنه أو ابن ابنه أو أسفل من ذلك، فيقول هذا مسكني، فيقول الآخر ليس مسكنك ولكنه مسكني ومسكن أبائي، فيقول من أنت؟ فيقول أنا فلان ابن فلان، حتى يقوى هذا منقطع. وعن ابن جريج وقال آخرون فروا من الطاعون فحضروا عليهم حضارا وقد أروحت أجسادهم وأنتنوا، فإنها لا توجد اليوم تلك الريح من ذلك السبط من اليهود. فالحاصل أن في ذلك دلالة على طول المدة التي بين الإماتة والأحياء، فالله تعالى أعلم ثالثها في عدتهم. فما ضمن الروايات السابقة أنهم كانوا 4000 ولا تخالف رواية عطاء الخراساني 3000 أكثر لما لا يخفى. وتقدمت روايات فيها 6000 عن المقاتل الكلبي، وكانوا 8000 خرج الطبري وأخرج الطبري من طريق أبي صالح عن أميانة 9000 عن أبي روقين كانوا 10000، حكى الثعلبي عنه وقيل كانوا 30000، حكى الثعلبي عن أبي مالك وقيل بضعة وثلاثين ألفا قال السدي، وحكى الثعلبي أيضا عن ابن جريج وكل 40000 وكل 70000 وكل 80000 وكل 90000 وكل 600000 حكى الثعلبي. ثم القرطبي قال الطبري وأولى الأقوال بالصواب في قوله تعالى هم ألوف، فهو قول من قال في عددهم أزيد من 10000 بخلاف قول من قال دون ذلك، لأن الألوف جمع كثرة لا يقال العشرة فيما دونه وإنما يقال آلاف انتهى. وتابعه جماعة من المفسرين على ذلك، وجاب جماعة من المحققين أنه لا يمتنع إطلاق لفظ جمع الكسر على ذلك، مثل ذلك قوله تعالى ثلاثة قروء. ولما كان المقام يقتضي التكثير عبر بذلك لأن قيلولة السياق ترشد إلى المراد، مع أن صح الطرق الواردة في ذلك على قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما 4000 وقول الصديق كانوا 34000 وسائر الأقوال غير هذين فيها مقال. والجمع بين قولين مذكورين ممكن بأن يحمل عدد الأقل على رؤسائهم وأشرافهم والعدد الأكثر من ضمام الأتباع إليهم، والله سبحانه وتعالى أعلم. رابعها، اتفقت الروايات كلها قويها وضعيفها على أن المراد بالألوف العدد، إلا ما أخرجه الطبري عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال في قوله تعالى: هم ألوف الناس الفرقة بل قلوبهم مؤتلفة، إنما خرجوا فرارا، فاقتضى كلامه أنه جمع الف مثل جلوس وجلس وشهود وشاهد. قال الطبري: قول الجماعة أولى بالصواب، وقال الزمخشري: هو من بدعة تفسير. وقال ابن عطية: القصص في ذلك كلها لينة الأسانيد والحاصل منها وقوع الفرار من الموت من قول من قوم أمامتهم الموت ثم أحياهم، يظهر أنه لا يفيد خوف الخائف ولا اضطرار المغتر، انتهى. وقال القاضي أبو بكر بن عربي: هذا القول ضعيف، لأن ورود الموت عليهم هم في كثرة عظيمة يفيد مزيد اعتبار بحالهم، لأن موت جميع عظيم دفع موت جمع عظيم دفعة واحدة لم تجر عادة به، يفيد وقوع الاعتبار العظيم. وأما وقوع الموت على قوم بينهم اختلاف ومحبة فهو كورود على قوم بينهم اختلاف، لأن وجه الاعتبار لا يختلف. وجاب الفخر الرازي بأنه يمكن أن يكون المراد أن كل واحد منهم كان إلفا لحياته محبا لهذه الدنيا فيرجع حاصلا لما قاله الله تعالى: ولا تهدنهم حرص الناس على حياة، وأنه مع غاية حبهم للحياة وإلفهم لها أماتهم الله تعالى ليعلم أن الحرص على الحياة لا يعصم من الممات، انتهى. وتعقب القاضي تاج الدين السبكي في الجزء الذي جمعه فيه الطعام بأن إراد القاضي أبو بكر باق على حاله، وليس فيما ذكره الإمام الفخر جوابا عنه، لأنه لا يقع الاعتبار العظيم الخارق العادة يكون كل واحد منهم إلفا لحياته محبا لها، لأن ذلك موجود في كل ميت منهم ومن غيرهم بخلاف موت الطائفة العظيمة دفعة واحدة، انتهى. ويظهر لي في جواب إراد القاضي توجيه قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم توجيه آخر، وهو أن المراد أنهم كانوا رأيهم اجتمع على الفرار المذكور، لأنه يجوز في نفس الأمر أن يكون بعضهم كان لا يرى الفرار وإنما خرج مع من خرج بغير اختياره مثلا أو لتردده في كون ذلك صواب أو خطأ، فأفاد الوصف أنهم كانوا تواردوا على هذا المعتقد، فلذلك عوقبوا جميعهم بذلك، فيفيد الاعتبار بحالهم وأنه لا ينبغي المسارعة على تقليد الرؤساء في مثل ذلك، مع أن القائل المذكور لم ينفي العدد. ثم إن اللفظ محتمل للمعنيين، فما المانع من حمله عليهما عند من يجيز ذلك؟ قال خامسها: أقال الإمام بكر الرازي في أحكام القرآن: دلت الآية على أن الله تعالى كره فرارهم من الطاعون، ونظر قوله تعالى: فقل لن ينفعكم الفرار من إن فررتم من الموت أو القتل، وقوله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشدة، وقوله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، والحمد لله رب العالمين. نقف على بداية الفصل الثاني من الباب الرابع. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وارزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم، وأن يكشف الهم والغم والغلاء والوباء عن أمة الإسلام، اللهم آمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.